بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. سبق أن المصنف رحمه الله قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل الفرقة الناجية ومن أصول الفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل يندرج تحته خمسة أقسام. القسم الأول: سلامة القلب والصدور لعامة الصحابة رضي الله عنهم. القسم الثاني: سلامة القلب واللسان لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث: لأزواجه صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع: يتبرؤون من طريقة الروافض كما سيأتي إن شاء الله. والقسم الخامس: يمسكون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وسبق القسم الأول وهو عامة الصحابة لأننا نحبهم وندعو لهم. القسم الثاني هنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب فيهم كما ذكره رحمه الله بقوله: ويتولون ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر الأول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم، وجوب محبتهم. ومن محبتهم الثناء عليهم والدعاء لهم بالترضي عنهم. الأمر الثاني أشار إليه بقوله: ويتولونهم، أي ينصرونهم ويدافعون عنهم. والمراد بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وما تفرع منهم من المؤمنين. فالمؤمن منهم من الصحابة نحبه ثلاث مرات: الأولى لكونه من الصحابة، والثانية لكونه من آل البيت، والثالثة لإيمانه. وأما كفار أهل البيت كأبي لهب وأبي جهل فلا يحبون، بل يجب بغضهم كبقية الكافرين. وكفر آل البيت يتغلظ عن كفر غيرهم. قال سبحانه عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن من آله، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال المصنف: ويحفظون فيهم، يعني في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في غدير خم، غدير خم موضع بين المدينة ومكة قريب من الجحفة، كان يسلم عائد من حجة الوداع وتوقفوا عندما في الصحراء وهو الغدير، فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذكركم الله أهل بيتي. أذكركم الله أي أذكركم بما وعده الله لكم إن أحببتم أهل بيتي، وأذكركم بوعيد الله لمن فرط في محبة أهل بيتي أو نصرتهم. قوله أهل بيتي، محبة أهل بيت الرجل العظيم فطرة مغروزة في بني آدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفع الله به العالمين، فنحبه، ومن محبتنا له صلى الله عليه وسلم أن نحب كل قريب له. ثم بين المصنف رحمه الله بعد ذلك أن محبة أهل البيت واجبة، لذلك قال: وقال لعمه العباس بعد أن شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفو بني هاشم يدل على أن بعض الناس قد يحقد بني هاشم لأن النبوة نزلت فيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون، دل على محبتهم الإيمان، حتى يحبوكم لله أي لإيمانكم بالله، ولقرابتي أي يحبونكم حبا زائدا محبة الله لكونكم من أهله. ثم بين المصنف رحمه الله بعد ذلك أن من أسباب محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، يعني هم من خلص البشر في الاصطفاء، لذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل. وبنو إسماعيل يعني نسل إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم، والذي قطن مكة، وهو الجد 19 للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: واصطفى من بني إسماعيل كنانة. وكنانة هو الجد 14 للنبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى من كنانة قريشا، وقريش هو الجد 11 للنبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى من قريش بني هاشم، وهاشم هو أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فمن خرج من نسل هاشم وهو مؤمن فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم نسل العباس ونسل علي بن أبي طالب كالحسن والحسين، وهكذا كل ما تناسل منه. ومحبة أهل السنة والجماعة لأهل البيت محبة صادقة إيمانية، لا غلو فيها ولا جفاء، بخلاف من يغلو في محبتهم حتى يؤلهونهم حتى يؤلهوهم أو يجفوهم كما فعل النواصب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.